ملخص كتاب أثر شبكات الإنترنت على اتجاهات الشباب في عصر العولمة من أخضر.com لمؤلفته نيرمين حسين السطالي. على غرار التغيرات السريعة الحادثة في حاضرنا، أصبح الاستخدام اليومي لشبكات الإنترنت أمراً طبيعياً وغير مستغرب تماماً. تلك الشبكات التي ساعدت على إزالة الحواجز بين بلاد العالم من شرقها إلى غربها، بالإضافة إلى دورها أيضاً في إفساح الطريق للعولمة كي تغزو عالمنا العربي في شتى الجوانب وليس فقط في الجانب الاقتصادي، حتى صار العالم اليوم أشبه بقرية صغيرة لا يفصلها عن بعضها شيء. ما العولمة؟ وكيف ساعدت شبكات الإنترنت على انتشارها؟ حسناً، دعنا نعود إلى الوراء كي نفهم الأمر منذ البداية. أولاً، مفهوم العولمة. العولمة كلمة معقدة في ظاهرها، بسيطة المعنى في حقيقتها، مستمدة من كلمة العالم، ونعني بها أن نجعل الشيء عالمياً، أي واسع المدى والانتشار على مستوى العالم، كما نقصد بها أيضاً اتحاد شعوب العالم كافة في كل شؤون البلاد على نفس المنوال. فالعولمة لا تعرف الحدود الجغرافية، بل تتلاشى فيها المسافات حتى يبدو العالم من خلالها مكاناً واحداً متشابكاً بعضه مع بعض. نشأت ظاهرة العولمة منذ نشأة الأمم ومنذ أن بدأت إقامة الحضارات، حتى أصبحت واحدة من قضايا العصر التي لها دور كبير في تحديد مصائر الأمم. فعلى الرغم من كونها عملية اقتصادية في المقام الأول، فقد أصبحت حالياً جزءاً لا يتجزأ من المجالات المختلفة. أما اليوم وفي ظل القرن الحادي والعشرين، فقد أصبح للشبكات الإلكترونية دور كبير في زيادة قوى الارتباط بين بلدان العالم وانفتاح بعضها على بعض، حتى أخذت كل مجالات الحياة، سواء المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية، شكل الطابع الرقمي، الأمر الذي أجبر الإنسان على التعامل مع العالم خارج نطاق الإدراك التصوري. فلم تعد المجتمعات مقتصرة على الحدود الجغرافية، لأن الإنترنت ساعد على بناء مجتمعات افتراضية يستطيع الناس فيها التواصل فيما بينهم مهما فرقتهم المسافات أو أبعدتهم عن بعضهم من قارة إلى قارة أخرى. ثانياً، مفهوم الإنترنت. فيما مضى كانت الأسرة والمدرسة والمساجد هي ما تشكل منظومة القيم لدى كل إنسان، ولكن في ظل هذا التطور الهائل لثورة الاتصالات المعلوماتية، صارت الهواتف والحواسيب وشبكات الإنترنت هي التي تلعب هذا الدور. فما هذه الشبكات؟ في عام 1969، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتمويل أحد المشاريع البحثية لإنشاء وسيلة اتصال، فكان هذا المشروع هو إنشاء شبكة الإنترنت، أي الشبكة المعلوماتية العالمية التي تتكون من عدد ضخم من الكابلات والأسلاك النحاسية المادية على هيئة شبكة العنكبوت، جمعت بين مليارات الحواسيب، فمكنت المستخدمين من الوصول إلى أجهزة بعضهم بعضاً والتعامل مع الملفات والمعلومات المخزنة على كل حاسوب. ولكن دعني أخبرك أن هذا الأمر قد يستلزم إدخال رقم حساب وكلمة مرور أولاً، وتعد هذه واحدة من الخدمات الرئيسة التي يقدمها الإنترنت وتعرف بخدمة تالنت، بالإضافة إلى خدمة أخرى كثيراً ما يستخدمها كل منا للوصول إلى موقع الويب الذي يريده، وتعرف باسم خدمة العميل أو الخادم client server أو server client. فكيف تتم هذه العملية؟ عندما يقوم شخص ما بالبحث عن موقع معين، يرسل المتصفح الذي يسمى في هذه الحالة بالعميل طلباً إلى الخادم عبر هذه الأسلاك التي ذكرناها. فيبدأ الخادم بالبحث عن المعلومات الخاصة بالموقع الذي طلبته منه، وإذا كان العنوان الذي أدخلته صحيحاً يرسله إلى جهازك الخاص، فيظهر الموقع على شاشة الحاسوب الخاص بك، وتتم العملية بالكامل في ثوان معدودة. وبالطبع لا تقتصر خدمات الإنترنت على هاتين الخدمتين فقط، بل لا تزال هناك العديد من الخدمات مثل خدمة نقل الملفات وخدمة البريد الإلكتروني وغيرهما. ثالثاً، تفرد الشبكة العنكبوتية. تتميز شبكات الإنترنت بعدد من الخصائص تجعلها ذات جاذبية تفوق طرائق الاتصال الأخرى، وأول هذه الخصائص هي الفورية، فكل شخص لديه القدرة على الاتصال بالإنترنت في غضون لحظات بغض النظر عن مكانه. هذا بالإضافة إلى خاصية اللاتزامنية التي تعني قدرتك على إرسال رسالة إلى أي شخص في أي مكان في العالم، ولا يشترط لإرسالها اتصال هذا الشخص بالإنترنت في الوقت نفسه معك، بل سيتمكن الطرف الآخر من قراءتها في الوقت الذي يتناسب معه الاتصال بالإنترنت فيه. تتميز هذه الشبكات أيضاً بسهولة الاستخدام، فليس عليك أن تبذل الجهد البدني عند استخدامها، ولست بحاجة إلى إجهاد عقلك كي تستوعب كيفية التعامل معها، بل سيجد المستخدم بها حالة من التشويق لأنها تحتوي الوسائط المتعددة كالصور والأصوات والرسوم المتحركة، كما أنها شبكة مفتوحة لا تعود ملكيتها إلى شخص بعينه أو إلى مؤسسة واحدة أو إلى أي سلطة رسمية، وهذا الأمر بدوره يوفر نطاقاً واسعاً من الحرية عند عرض المحتوى المختلف عبر الشبكة. وعند استخدامك خاصية البحث عبر الشبكات ستتمكن من الوصول إلى كم لا نهائياً من المعلومات، وسواء كنت طالباً أو معلماً ستستطيع الوصول إلى كل ما ترغب به من أبحاث ومراجع في العلوم المختلفة. ومن المعين لك في دراستك وبحثك خاصية الاستخدام غير المحدد بفترة زمنية للشبكة، فأنت تستطيع استخدامها لفترة تطول أو تقصر حسب إرادتك. رابعاً، كيف يتحول الاستخدام إلى إدمان؟ هناك إجماع بين العديد من الباحثين أن الإنترنت أحدث طفرة في عالم التواصل، فبحلول عام 2016 كان مستخدمو الإنترنت نحو 45% من جملة السكان حول العالم، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن معظم مستخدمي هذه الشبكة لا يعرفون خطورتها التي قد تصل بهم إلى مرحلة الإدمان، فبسبب القيم والعادات التي تمنع الإناث في بعض المجتمعات من إقامة أي علاقات مع الذكور، وفي ظل تدهور الأحوال الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزواج، بدأت فئة كبيرة من الشباب ذكوراً وإناثاً بالهروب إلى شبكات الإنترنت لتلبية احتياجاتهم بطرق غير مشروعة، حتى أصبحت غرف الدردشة الحية والمواقع الإباحية من أكثر المواقع التي أدمن الشباب زيارتها. ومع غياب الوازع الديني تطور الأمر حتى ازدادت الأحوال سوءاً لدرجة فقد السيطرة عليها. وهناك ثلاثة أسباب تمثل حجر الزاوية في إدمان هذه الشبكات. أول تلك الأسباب هي السرية، فقد أصبح بإمكان الجميع التعرف على غيرهم دون سرد تفاصيل حقيقية، كما أن الإنترنت يجعل لدى مستخدميه القدرة على الظهور كل يوم بشكل مختلف حسب إرادتهم الحرة. ثاني الأسباب الراحة، فأنت تستطيع استخدام الشبكة سواء كنت في المنزل أو العمل أو على سفر. ثالث الأسباب الهروب، فإن كنت تعاني من الضغط في حياتك فها هي شبكات الإنترنت تقدم لك الحل المتمثل في الهروب من الواقع الذي يضغطك إلى عالم افتراضي بديل تتبنى فيه هوية غير هويتك وتبني فيه عالما جديدا حسب ما ترغب. خامساً، أنواع إدمان الإنترنت وآثاره. لقد صنف الإدمان على شبكات الإنترنت إلى 6 أنواع رئيسة حتى الآن، وهي الإدمان الجنسي وإدمان الدردشات عوضاً عن العلاقات الواقعية الحقيقية، وإدمان الدخول في علاقات من خلال الشبكة، والإدمان المعرفي، والإدمان المالي المتمثل في شراء الإنسان ما لا يحتاج من خلال الشبكات أو الدخول في المقامرات والمزادات، وصولاً في النهاية إلى إدمان الألعاب، وهذا النوع يكون أكثر انتشاراً في فئة الأطفال والمراهقين. ولهذا الإدمان عدة آثار ليست بالهينة في الفرد. فالإفراط في استخدام الإنترنت يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية كاضطراب النوم، لأن المستخدم تكون لديه رغبة في قضاء أكبر عدد ساعات ممكنة على الشبكة، وعندما ينام يضطر إلى الاستيقاظ بعد ساعة أو ساعتين من أجل موعد العمل أو الدراسة، بالإضافة إلى مخاطر الإصابة بالسمنة نتيجة لعدم الحركة. وزيادة عدد ساعات الجلوس أمام الشاشات بشكل عام قد تؤدي إلى الإصابة بآلام القدم والعمود الفقري، كما تؤدي إلى حدوث ركود في الدورة الدموية الذي بدوره يتسبب في جلطات المخ والقلب. وإلى جانب المشكلات الصحية، فإن زيادة ساعات استخدام الإنترنت تؤدي إلى المشكلات الزوجية، سواء بسبب إقامة العلاقات غير الشرعية وغير القانونية عن طريقه، أو بسبب قضاء وقت أقل مع الأسرة والعائلة. وقد يتعرض من لا يستطيع الانفصال عنه حتى خلال ساعات العمل إلى فقدان وظيفته، بالإضافة إلى العديد من المشكلات الاجتماعية في عموم علاقات هذا الشخص بالآخرين بسبب انسحابه الملحوظ من التجمعات الواقعية والميل إلى العزلة، وبسبب التعرض إلى كم كبير من المعلومات عن العادات والثقافات الخاصة بمجتمعات أخرى، مما يؤثر في هويته ومرجعيته. سادساً، سلاح ذو حدين. لقد استطاع الإنترنت خلق نوعين متضادين تماماً من الشباب. فالنوع الأول هم الذين لا يهمهم سوى الألعاب والتحدث عن التفاهات، والنوع الثاني ذاك الذي يسعى إلى التقدم والتطور ويحاول استخدام الشبكة الإلكترونية في تقويم انحرافات المجتمع. ومن هنا كان لاستخدام الإنترنت آثار سلبية وإيجابيات، وما يحدد ذلك هي الكيفية التي يقوم الشخص باستخدام الشبكة بها. لقد كان الهدف الأول من إنشاء هذه الشبكة أن تكون وسيلة اتصال سريعة بين الأفراد في جميع أنحاء العالم، ومن هنا كان أول إيجابيات استخدامها نقل الثقافات، ويتم ذلك عن طريق نشر كل دولة لفكرها وثقافتها وعلومها عبر الشبكة، حتى صار العالم أكثر انفتاحاً على بعضه. كما اتسعت مساحة التواصل مع الأصدقاء والأقارب ومعرفة أخبارهم مهما فرقت بينهم المسافات والبلدان، خصوصاً مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي كان لها دور كبير على الصعيد السياسي، بالتحديد موقع فيسبوك ودوره في الترويج للثورتين التونسية والمصرية، إذ بلغت حينها نسبة المطلعين على أحدث الأخبار عن طريق الشبكة الإلكترونية بديلاً عن وسائل الإعلام التلفزيونية 100%. ولا يقتصر الأمر على الجانب السياسي، بل هناك بعض مواقع التواصل التي كان لها دور كبير في مساعدة مديري الشركات في العثور على موظفين جدد من أجل التوظيف كموقع لينكد إن. فالدراسات تشير إلى أن 89% من عمليات التوظيف مؤخراً تتم من خلاله، وتتم كذلك من خلال موقع تويتر بنسبة 10%. سابعاً، أضرار الإنترنت على الشباب. إن استخدام الإنترنت من قبل شباب العصر الحالي له العديد من الأخطار التي يجب الانتباه لها، فالسيولة في الحصول على المعلومات قد لا تكون دوماً مفيدة، لأن العقل البشري غير قادر على الاحتفاظ بكل ذلك، مما يؤدي إلى الإصابة بالضغط العصبي ويقلل من إنتاجية الأفراد في أعمالهم الخاصة. بالإضافة إلى أن الجلوس أمام الحواسيب من أجل تلقي المعلومات يؤدي إلى ضمور الدماغ وتعطيل فاعليته، والسبب في ذلك يرجع إلى اكتفاء الشخص بالمشاهدة والاستماع دون وجود حوار متبادل بين شخصين، ومن ثم يحدث خلل يؤدي إلى تأخر النطق. كما ستلاحظ في أثناء استخدامك لهذه الشبكات الإلكترونية أنك لا تمتلك أي حدوداً واضحة في تعاملاتك مع الآخرين، على عكس العلاقات الواقعية التي تحكمها العديد من القيم كالأمانة والمشورة وغيرها من الأخلاقيات. ومن ثم فإن فرصة تعرضك للسلوكيات غير المنضبطة والمزعجة ومخادعتك واستغلالك دون أن تدرك واردة جداً. وبالإضافة إلى وقتك الذي ستفقد السيطرة عليه، فستفقد معه هويتك أيضاً، فقد انخفض معدل الكتابة على الإنترنت باللغة العربية في مقابل زيادة معدل الكتابة بلغة أخرى مخترعة تتكون من مزيج من الأرقام والحروف الإنجليزية. أما عن الحرية التي تأخذها من الإنترنت لعدم وجود جهة معينة تمتلكه وتسيطر عليه، فسوف يؤخذ منك مقابلها شعورك بالأمان بسبب الجرائم السبرانية المتكررة الحدوث والمتمثلة في سرقة أرقام بطاقات الائتمان واختراق المواقع الرسمية والشخصية، أو حتى اختراق الأجهزة الخاصة بك. ثامناً، شواهد حقيقية. إن لم تكن مقتنعاً بعد بهذه الأضرار الناتجة عن استخدام الشبكات الإلكترونية دون وعي، فإليك قصة خاء فاء التي نشأت في عائلة على خلق ودين. تزوجت من شخص أحبها وأحبته كثيراً، حتى بدأت في استخدام غرف الدردشة التي تعرفت فيها على أحد الأشخاص، وكان يظهر لها أخلاقه الحسنة. وبمرور الوقت بدأ انزعاج زوجها من كثرة قضائها الوقت على الشبكات، فكانت في كل مرة ينزعج فيها زوجها تلجأ إلى هذا الشخص الذي تعرفت إليه. وبمرور الوقت قررت الانفصال عن زوجها لأجل الزواج منه، وهنا كانت الصدمة. لقد تخلى هذا الرجل عنها مخبراً إياها بعدم قدرته على الثقة في من كانت زوجها معه. أما عن فتاة أخرى من إحدى الدول العربية، تعرفت على شاب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أنه خليجي راغب في الزواج منها. تطورت بينهما العلاقة حتى أرسل إليها مبلغاً ضخماً من المال، وطلب منها القيام بعدد كبير من التحاليل وفحوصات القلب والكبد وغيرها، وكان يبرر مطلبه بأنه يرغب في الاطمئنان على صحتها. وبعد أن اطمأن ذهب بالفعل إلى بلدها لإنهاء إجراءات الزواج والسفر، ومن هنا بدأت الكارثة. لقد اختفت الفتاة تماماً بعد أسبوع من سفرها معه، وفقدت عائلتها التواصل معها. وبعد تدخل الشرطة في الأمر تم العثور على الفتاة مقطعة إلى أجزاء مجردة من جميع الأعضاء، واتضح أن الرجل الذي تحايل عليها وتزوجته هو أحد أعضاء منظمة دولية لبيع الأعضاء. وختاماً، إن الشباب في كل المجتمعات هم جوهر الثروة البشرية، ولم نجد في التاريخ عصراً سجل كل هذا القدر من الاهتمام بالشباب بقدر عصرنا الحالي. فعلماء الاجتماع وعلم النفس والباحثون وغيرهم صاروا يبحثون عن المشكلات الحقيقية التي قد يتعرض لها الشباب ليحاولوا مناقشتها وحلها وعلاجها، كما هو حال هذا الكتاب. والآن وبعد أن عرضنا لك ما لشبكات الإنترنت من إيجابيات وسلبيات، عليك أن تكون حذقاً في التعامل معها، فكما أن كثرة استخدامك لها تؤدي إلى الإدمان، فكذا النأي عنها يلقي بك في غيابات الرهاب منها فتحرم الفائدة المرجوة. لذا لا تفرط فتهلك، ولا تفرط فتخسر، بل كن مزيجاً بين هذا وذاك.